بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تقدم لكم ترتيلا كاملا للمصحف الشريف بصوت الأخ القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. ويسرنا في هذا الإصدار أن نقدم لكم تلاوة طيبة مباركة من أول سورة الفاتحة حتى الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.